أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، ذكرنا أن هنا خلافان بين الأشاعرة والعدلية. الخلاف المهم هو التغاير، تغاير الطلب عن الإرادة واتحادهما. يقول الأشاعرة بالتغاير والعدلية بالاتحاد. وخلاف آخر ناشئ عن هذا الخلاف وهو الالتزام والقول بالكلام النفسي والكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة، وعدم القول بالكلام النفسي والقول بالكلام اللفظي فقط كما يقول به الإمامية. هذا التوهم راجع إلى هذا الخلاف الثاني، لا الخلاف الأول، الخلاف الثاني تقريب التوهم. يقول الأشاعرة عليه السلام بأمور ثلاثة في موارد الجملة الإنشائية سواء كانت تلبية أو غير التلبية، وفي موارد الجملة الخبرية. هنا أمور ثلاثة، هنا صفات قائمة في نفس الإنسان، ففي مورد الجمل التلبية صفات قائمة في نفس الإنسان كالإرادة والطلب، وهنا كلام اللفظ كقول المولى لعبده افعل كذا، وهنا كلام نفسي في نفس المولى المتكلم شيء غير التلب وغير الإرادة، هذا يسمى بالكلام النفسي، يكون مدلولا لهذا الكلام اللفظي. هذا هو قول الأشاعرة. يقول المصنف لا، ليس هناك كلام نفسي مدلول للكلام اللفظي. فيأتي هذا التوهم، تقريب هذا التوهم، هنا احتمالان لا بد من الالتزام بأحد هذين الاحتمالين على فرض عدم الالتزام بالكلام النفسي على هذا الفرض كما هو الحق عند المسلم. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول من هذين احتمالين، أن يكون المدلول للكلام اللفظي، الكلام اللفظي موجود، المدلول للكلام النفس لفظي نفس الصفات القائمة في نفس الإنسان، كالطلب، كالإرادة، كالتمني، كالترجي، هذه الصفات القائمة في نفس الإنسان في موارد الجمل الإنشائية التلبية كالطلب والإرادة، أو في موارد الجمل الإنشائية الغير التلبية كالتمني والترجي. هذه الصفات موجود في نفس الإنسان. ما هو مدلول كلام اللفظي للكلام النفسي؟ مدلول، ما هو مدلول كلام النفسي؟ إذا لم يكن هنا كلام نفسي غير هذه الصفات القائمة في نفس الإنسان، لا بد من الالتزام بأن هذه الصفات مدلولات للكلام اللفظي. إذ لو لم يكن هنا معنى آخر ولم تكن هذه الأمور صفات قائمة في نفس الإنسان مدلولات للكلام اللفظي، معناه أن هذا الكلام اللفظي بلا حاكم، بلا معنى، بلا مدلول. هذا غير معقول، كون كلام اللفظي بلا معنى بلا حاكم غير معقول. فلا بد من الالتزام بكون هذه الصفات القائمة في نفس الإنسان كالترجي والطلب والإرادة من مدلولات كلام اللفظ. وهذا خلاف تحقيق جعل هذه الأمور من مدلولات كلام اللفظي خلاف تحقيق، لا يجوز الالتزام به من المحقق، لا يجوز الالتزام به. فلا بد من الالتزام بالكلام النفسي، لا بد من الالتزام بالكلام النفسي، وهو معنى صفة قائمة في النفس غير هذه المعاني، غير هذه الصفات المشهورة، غير هذه كما يقول به الأشاعرة. وإلا نسأل ماذا معنى كلام النفسي؟ لا معنى لكلام النفسي لو لم يكن هنا كلام نفسي. هذا هو تقريب هذا الإشكال. ولهذا يقول إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه لولا هنا كلام النفس ولم تكن هذه الصفات القائمة في نفس الإنسان مدلول للكلام النفس، أيضا ماذا مدلول كلام النفس؟ ماذا، ما هو مدلول كلام النفس؟ هل يمكن القول بأن الكلام النفس ليس له معنى حاكم بلا محكي؟ لا، فلا بد من الالتزام بالكلام النفسي. هذا هو السؤال. أجاب المصنف عن هذا السؤال في موارد الجمل الخبرية وكذلك في موارد الجمل الإنشائية. يقول المصنف ليس معنى كلام اللفظي الصفات القائمة في نفس الإنسان، ليس، ومع ذلك لا يلزم أن يكون الكلام اللفظي بلا معنى، لا، ليس هنا كلام نفسي وليس مدلول كلام اللفظي الصفات القائمة في نفس الإنسان، بل هنا معنى للكلام اللفظي، معنى آخر، معنى الكلام اللفظي في في الجمل الخبرية ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة، هذا هو معنى كلام النفسي، ليس العلم من الصفات القائمة في نفس الإنسان، لا ليس العلم، بل ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة. إذ حينما نقول زيد قائم، معنى زيد قائم ثبوت نسبة القيام للزيد، هذا معنى كلام اللفظ، معنى هذه الجملة الخبرية. وحينما نقول زيد ليس بقائم، معنى هذا الكلام سلب القيام عن الزيد. هل في المحذور؟ هل يلزم أن يكون كلام اللفظ بلا معنى؟ لا، لا يلزم هذا المحذور. هذا في الجمل الخبرية. وأما في الجمل الإنشائية، سواء كانت طلبية كالأمر، موارد الأمر، أو كانت غير طلبية كموارد التمني والترجي والاستفهام، هذه الموارد، فمعنى الكلام اللفظي إنشاء هذه المعاني، لا الصفات القائمة في نفس الإنسان، لا إنشاء هذه المعاني. فرق بين جعل المعنى الكلام اللفظي صفات القائمة في نفس الإنسان، وبين جعل معنى كلام اللفظي إنشاء هذه المعاني، فرق واضح. مثلا من باب المثال ومن باب التوضيح، تارة نقول هكذا: يتكلم لعل كنت كذا وكذا وكذا، ما هي ترجي؟ ليتنا يا ليتنا كنا معك، كما يقول الخطباء دائما، هاي يا ليتنا كنا معك، معنى تمني، ترجي تمني. افعل، معنى الأمر من الجمل الإنشائية التلبية. تارة نقول معنى التمني ما في النفس من الصفة، تمني صفة قائمة في النفس، معنى الترجي كذلك، معنى الأمر الصفة القائمة في النفس وهي التلف والإرادة. تارة نقول هكذا، وتارة أخرى نقول أن معنى الترجي هو الترجي المنشأ بقولنا لعل، أو التمني المنشأ بليس، أو التلب المنشأ بإفعل، معاني إنشائية. هذه الألفاظ ألفاظ إيجادية لإيجاد هذه المعاني، معاني إنشائية. حينما نقول ليس معنى الكلام اللفظي الصفات القائمة في نفس الإنسان، بل معنى كلام اللفظي في هذه الموارد المعاني الإنشائية، إيجاد المعاني الإنشائية، إيجاد تمني، إنشاء التمني، إنشاء الترجي، إنشاء التلف، هذه المعاني معاني إنشائية. على هذا الفرض، هل يلزم كون كلام اللفظ من دون معنى؟ لا، من دون معنى. ولا يلزم الالتزام بكلام النفس أيضا، لا يلزم الالتزام بكلام النفس، إذ لم نجعل على هذا الفرض معنى الكلام النفسي ما في نفس الإنسان من الصفة قائمة له، حتى يقال أن هذا هو الكلام، هذه هي الكلام النفسي، لا، هذا هو الجواب. فالجواب أن معنى الكلام اللفظي في مورد الجمل الخبرية ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة، وفي مورد الجمل الإنشائية إنشاء المعاني ليس صفة قائمة في نفس الإنسان، فلا حاجة إلى الالتزام بالكلام النفسي، للكلام النفسي معنى لا يلزم أن يكون الكلام بلا معنى، ولا حاجة إلى الالتزام بالكلام النفسي أيضا. هذا هو الجواب عن هذا التوهم. دفع وهم. لا يخفى أنه ليس غرض الأسحار والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، يقول ليس في النفس غير الصفات المشهورة، المراد من الصفات المشهورة كالعلم والإرادة والتلف والتمني والترجي، هذه الصفات من نفس الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى، ليس صفة أخرى تسمى بالكلام النفسي قائمة في النفس. ليس مرادهم غرض الأصحاب من نفس صفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى أيضا غير صفات المشهورة قائمة في النفس، كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة، كما يقول بالكلام النفسي الأشاعرة. ليس غرض الأصحاب من نفي هذه الصفات ومن نفس صفة أخرى جعلها كلاما نفسيا، ليس غرض الأصحاب أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام النفسي. أي عبارة في اضطراب يعني توجيه هذه العبارة. يقول هكذا: ليس غرض الأصحاب وغرض المعتزلة، الأصحاب والمعتزلة يقولون بنفس الكلام النفسي ويقولون بأن هذه الصفات القائمة في نفس الإنسان ليست مدلول كلام النفسي، ليست هذه الصفات كلام نفسي مدلول للكلام النفسي. ليس غرضهم من نفي غير الصفات المشهورة، من نفي غير الصفات المشهورة بمعنى ليس هنا غير الصفات المشهورة في مورد الجمل الخبرية الصفة المشهورة العلم بمضمون الجملة، في موارد الجملة الإنشائية التلبية الصفات المشهورة الإرادة والتلب، في موارد الجمل الإنشائية غير التلبية الصفات المشهورة التمني الترجي، هذه الأمور. حينما يقول الأصحاب يقول ليس غير هذه الصفات صفة تجعل كلاما نفسيا، حينما يقولون هكذا ليس غرضهم هذه الصفات القائمة بالنفس هي معنى الكلام النفسي، ليس مقصودهم هكذا، كي كان النتيجة الالتزام بالكلام النفسي، نتيجة ذلك الالتزام بالكلام النفسي كما يقول الأشاعرة، ليس هكذا، ليس الموافق للأشاعرة، ليس هكذا. ولهذا معنى هذا لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من غير الصفات المشهورة، من نفي غير الصفات المشهورة، ليس غير الصفات المشهورة صفة كلام نفسي، من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام النفسي كما يقول به الأشاعرة. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة أن هذه الصفات، ليس غرضهم أن هذه الصفات المشهورة هي كلام مدلول كلام اللفظ، ليس غرضه هكذا، كي يقال أن هذا خلاف المشهور وخلاف التحقيق. جعلوا هذه الصفات المشهورة مدلولات كلام اللفظ خلاف تحقيق، فيأتي هذا الإشكال إذا لم تكن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام النفسي، عفوا مدلولات للكلام اللفظي، وليست هنا صفة أخرى مدلول للكلام اللفظي، فيأتي هذا السؤال: فماذا يكون مدلولا عليه؟ ماذا مدلول كلام اللفظي إذا لم تكن هذه الصفات مدلول، وليست هنا صفة أخرى أيضا مدلول؟ يأتي هذا السؤال طبعا: إن قلت فماذا يكون مدلولا علي عند الأصحاب، ماذا هو مدلول كلام اللفظ عند الأصحاب إذا لم تكن مدلول كلام اللفظ الصفات المشهورة ولا غيرها؟ يأتي هذا السؤال وهذا الإشكال. قلت هذا هو الجواب كما ذكرنا من الخارج. قلت: أما الجمل الخبرية فهي الدالة على ثبوت النسبة بين الطرفين، مدلول كلام اللفظ في الجملة الخبرية ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة. هل هنا إشكال؟ ليس هنا كلام نفسي، لا نقول بالكلام النفسي، هذا ثبوت النسبة زيد قائم، عدم ثبوت النسبة زيد ليس بقائم، هذا في الجمل الخبرية بين الطرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن، نفيها من ذهن أو خارج، إذ القضية تارة يكون ذهنية النفي من الذهن، تارة يكون خارجية النفي من الخارج، كالإنسان نوع النفي من الذهن، نوعية الإنسان ليس موجود في الخارج، أو كاتب النفي خارج، الإنسان ليس بكاتب في الخارج أو كاتب في الخارج، النفي والثبوت إنما هو بالنسبة إلى الخارج، هذا في الجمل الخبرية. فهل هنا حاجة إلى الالتزام بالكلام النفسي؟ لا. أما الجمل صيغ الإنشائية كيف؟ فهي أي صيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها، موجدة لمعانيها أي موجدة لمعانيها الإنشائية، معاني الجملة جمل الإنشائية المعاني الإنشائية، حينما يقول المتكلم افعل ما أوجده بهذا الكلام إنشاء الطلب، حينما يقول يا ليتنا ماذا يريد بهذا الكلام إنشاء تمن، لعل كذا ترج، إنشاء هذه المعاني لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها والتحقق معاني تلك الجمل بها بتلك الجمل الإنشائية، وهذا نحو الوجود أي الإنشاء نحو من الوجود، الإنشاء وجود اعتباري نحو من الوجود، ربما يكون هذا منشأ الانتزاع، منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه، ربما يكون معنى الإنشاء منشأ لاعتبار، اعتبار معتبر يترتب على هذا الوجود الاعتباري الإنشاء آثار عرفية وآثار شرعية. كيف مثلا؟ حينما يقول المتكلم زوجتك، بالنسبة إلى بنت جميلة عقد النكاح يعتبر زوجية، يترتب عليه هذا الأمر الاعتباري أي زوجية موجود في الخارج؟ لا موجود، ليس موجود في الخارج، الموجود في الخارج الزوج والزوجة، يترتب على هذا الأمر الاعتباري الاستمتاع، يترتب عليه الاستمتاع وجواز الوتي وحرمة تزويج الأخت أو الأم والتوارث، هذه الأمور مترتبة، هذه الآثار آثار شرعية. وحينما يقول بعتك هذا بهذا، بعتك الكتاب بالدينار أو بمئة درهم، هذا من هذا الكلام ما معنى هذا الكلام؟ إنشاء الملكية، إنشاء الملكية، إنشاء الملكية، إنشاء البيت، فيعتبر أو تعتبر ملكية، يصير المشتري مالكا للكتاب والبايع مالكا للثمن، يترتب عليه هذا، فيجوز تصرف كل منهما فيما ينتقل إليه بهذا البيع. هذه المعاني الإنشائية، هذه المعاني الإنشائية يترتب عليها الآثار العرفية والشرعية لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار كما ذكرنا، كما هو الحال في صيغ العقود كما ذكرنا، والإيقاعات أيضا، عقود والإيقاعات، معاني العقود معاني اعتبارية كما في البيع والنكاح، ومعاني الإيقاعات أيضا معاني اعتبارية، إيقاعات الطلاق من الإيقاعات، يقول الزوج لزوجتها أنت الطالق عند العدلين، فبعد ذلك ماذا يحصل؟ يحصل الافتراق، بعد عدة لا يجوز نظر كل منهما إلى الآخر، ولا يجوز الوتي وكذا ولوازم هذه الأمور، هذا معنى الإيقاع. ومعنى الوقود ذكرنا معنى الوقود، وهكذا من الإيقاعات قول المولى لعبده أنت حر لوجه الله، فتتحقق الحرية، هذا معنى الإيقاع. فالحرية من المعاني الاعتبارية، وهكذا مثلا سائر المعاني الاعتبارية. غاية الأمر الفرق بين العقود والإيقاعات أن في العقود يعتبر التعدد، يعتبر الزوج والزوجة في عقد النكاح، ويعتبر البايع والمشتري في عقد البيع، بخلاف الإيقاع. في الإيقاع لا يعتبر الزوج والزوجة، حينما يقول الزوج أنت طالق هذا يكفي، كانت الزوجة راضية أم لم تكن راضية يكفي، لا يعتبر الطلاق إذا زوجة، يكفي إذا زوج، والطلاق من جانب الزوج، وربما يكون هذا منشأ. نعم، لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، هنا شيء آخر. فحاصل الكلام إلى هنا لا حاجة إلى الالتزام بالكلام النفسي. إذا قيل كما في السؤال والتوهم ماذا مدلول كلام النفسي، ماذا يقال في الجواب؟ وأما مدلول كلام النفسي في الجمل الخبرية ثبوت النسبة وسلب النسبة، وأما في الجمل الإنشائية المعاني الإنشائية، معاني الإنشائية، هذه المعاني الإنشائية توجد بهذه الأمور بالصيغ الإنشائية، فلا حاجة إلى الالتزام بوجود صفة في النفس ونسميها كلاما نفسيا لا حاجة إلى هذا. نعم قد يكون هنا صفة نفسية، وهذه الصفة القائمة في نفس الإنسان تكون داعي لإنشاء معنى، داعي لإنشاء معنى. مثلا من باب المثال في نفس المولى صفة التلب، تلب حقيقية، هذه التلب الحقيقية المولى بحاجة أن يسأل العبد عمل معين بحاجة، ففي نفس المولى صفة التلب، وهذه الصفة التلب في نفس المولى يكون داعيا للطلب الإنشائي، للطلب الإنشائي، ويقول اسأل كذا. هذا هو داعي، العنوان داعي. وكذلك صفة التمني موجود في نفس شخص، هذه صفة التمني تكون الداعي لإنشاء التمني، أو صفة الترجي موجود في نفس الإنسان داعي لإنشاء الترجي. هذا صحيح. فمن هنا يمكن القول بأن هذه المعاني الإنشائية الداعي إليها الصفة القائمة في نفس الإنسان، فهذه الألفاظ الإنشائية وزعت من قبل الواضع، وزعت بأن تستعمل في إيجاد هذه المعاني، ولكن بشرط أن تكون في نفس المستعمل صفة التلب، صفة الترجي الحقيقي، صفة التمني الحقيقي، وهذه الصفة داعية إلى إنشاء الترجي، إنشاء التلب، إنشاء التمني. بشرط هذا، أو هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمل في موارد الإنشاء إذا كان الداعي لإنشاء معاني هذه الألفاظ الصفة القائمة في نفس الإنسان، كثيرا ما يستعمل، فينصرف حينما يستعمل هذه الألفاظ في إنشاء هذه المعاني، تنصرف إلى ما كان الداعي صفة قائمة في نفس المستعمل، تنصرف هذه الألفاظ إلى هذا. فوجود صفة قائمة في نفس الإنسان حين استعمال صيغ الإنشائية يستفاد بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية، وزعا كالاحتمال الأول أو انصرافا كالاحتمال الثاني. ولهذا يقول نعم لا مضايقة في الدلالة مثل صيغة التلب والاستفهام والترجي والتمني في الدلالة، هذه الألفاظ هذه الصيغ الإنشائية بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة في نفس المتكلم، في نفس المستعمل، إما لأجل وزعها، وزع هذه الألفاظ هذه الجمل الإنشائية لإيقاعها أي لإنشاء المعاني هذه، لإنشاء هذه المعاني فيما إذا كان الداعي إليه أي داعي إلى الإنشاء ثبوت هذه الصفات في نفس المتكلم، أو انصراف إطلاق هذه الألفاظ إلى هذه الصورة أي إلى صورة ثبوت هذه الألفاظ في نفس المتكلم. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء التلب أو الاستفهام أو غيرهما كالتمني والترجي إنشاء هذه المعاني بصيغتها لأجل كون التلب والاستفهام وغيرهما كالترجي والتمني قائمة بنفس الإنسان، قائمة بنفس الإنسان لولا القرينة على الخلاف، لولا القرينة على الخلاف، فحينما يستعمل المتكلم هذه الألفاظ لإنشاء معاني هذه الألفاظ، وهذه المعاني قائمة في نفس المتكلم، وقيام هذه المعاني في نفس المتكلم أصبح داعيا إلى إنشاء هذه المعاني وضعا كما في الفرز الأول، أو إطلاقا كما في الفرز الثاني. الحمد لله.